بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قد ذكرنا في الدرس الذي مضى ما يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل، وذكرنا أن أهل السنة مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت، وأن له صفة الكلام من جهة نوعها قديمة ومن جهة آحادها فهي متجددة حادثة، وهذا محل إجماع واتفاق بين أهل السنة. وذكرنا أن الخلاف مع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم من الماتريدية وأهل الكلام عموما على نفي صفة الكلام، وبينا حججهم ورددنا عليها بما تيسر. انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى ليبين من إثبات صفة الكلام لله عز وجل أن نثبت أن القرآن بعض من كلام الله عز وجل، فإن القرآن من كلام ربنا سبحانه وتعالى، وليس وكل كلام ربنا سبحانه وتعالى، بل نثبت أن القرآن هو كلام الله عز وجل. وفيه مسائل: المسألة الأولى أن القرآن منزل من الله عز وجل، وقد نزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم فرقه ربنا سبحانه وتعالى على 23 سنة. ولا يعني هذا ما يقصده الأشاعرة من أن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من السماء الدنيا وأخذه من جبريل عليه السلام، بل نقول أن الله سبحانه وتعالى نزله جملة واحدة، وقد تكلم به أيضا سبحانه وتعالى، ويتكلم مع تجدد حوادث ما أنزله ربنا سبحانه وتعالى. فكان جبريل عليه السلام يسمع الكلام من ربنا سبحانه وتعالى، ثم ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته. وكان أول ما نزل القرآن عند جماهير أهل العلم قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذا أول ما نزل من القرآن، ثم نزل القرآن بعد ذلك متتابعا، أنزل الله بعدها سورة المدثر، ثم تتابع القرآن. وأنزل القرآن في رمضان في ليلة القدر، أنزل في رمضان في ليلة القدر. والقرآن هو كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، المتواتر في نقله، المتعبد بلفظه، المعجز بلفظه ومعناه أيضا. هذا هو القرآن الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يلزمنا أولا نعتقد أن القرآن نزل من الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن بواسطة جبريل عليه السلام، فكان جبريل ينزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. وإن ذكرنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام ربه بواسطة وبغير واسطة، فكلمه ربه في السماء السابعة وفرض عليه 50 صلاة، ثم راجعه رسوله صلى الله عليه وسلم حتى جعلها 5 في العمل و50 في الميزان. وكلمه أيضا بهذا الوحي العظيم الذي أنزله جبريل الذي أنزله الله عز وجل على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. فهذا أيضا هو من طرق سماع القرآن، أنه سمع كلام الله بواسطة جبريل وسمعه أيضا بلا واسطة. المسألة الثانية في القرآن أن أهل السنة مجمعون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، وهذا محل إجماع بين أهل السنة ولا يخالف في ذلك أحد منهم، بل من خالف في هذا فهو من المبتدعة الجهمية الضالين. فكل من خالف في أن القرآن كلام الله فهو جهمي ضال، ومن قال أن القرآن كلام الله ولم يبين أنه غير مخلوق أيضا فقد بدع وضلل بهذا الوقف بهذا السكوت. فأهل السنة مجمعون أيضا على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة أيضا أن القرآن منه بدأ، أي أن الله هو الذي ابتدأ بكلامه سبحانه وتعالى بهذا القرآن، ومنه يعود، ومنه بدأ وإليه، منه بدأ وإليه يعود، وقد جاء ذلك عن جمع السلف، بل جاء في حديث مرفوع في إسناده ضعف، وجاء عن بعض الصحابة أن القرآن منه بدأ وإليه يعود. ومعنى إليه يعود أنه يعود في آخر الزمان عندما يدرس الإسلام ولا يبقى منه شيء، فيرفع الله القرآن من صدور الناس، كما في حديث حذيفة عند ابن ماجه بإسناد صحيح أن القرآن يرفع من الصدور حتى لا يبقى منه شيء، لا في المصاحف ولا في السطور أيضا يرفع القرآن. فهذا معنى وإليه يعود. وقيل أن معنى إليه يعود أنه يوصف به سبحانه وتعالى، وأنه صفة له، أي أن الله هو المتكلم بهذا القرآن. والقرآن كما ذكرنا هو بعض كلام الله عز وجل، من ذلك أيضا التوراة هو كلام الله سبحانه وتعالى، كذلك الإنجيل هو كلام الله سبحانه وتعالى، كذلك الزبور والصحف، كل هذه من كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن الذي حرف وغير لفظه ومعناه فإنه لا ينسب لله عز وجل، وإنما نثبت أنه كلام الله عز وجل ما ثبت أنه لم يتبدل ولم يتغير، ولا يوجد كتاب لم تمسه أيد التحريف إلا كتاب ربنا القرآن، فهو لم تمسه أيد التحريف ولم يتغير، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه. هذا هو مذهب أهل السنة في مسألة القرآن، وأنه كلام الله منه نزل وإليه يعود، وأنه كلامه غير مخلوق سبحانه وتعالى. المسألة الثانية في هذا المقام أيضا من خالف هذا، الناس في القرآن على أقسام أو على طوائف. القسم الأول من زعم أن القرآن مخلوق لله عز وجل، وهذا هو مذهب المعتزلة والجهمية لعنهم الله، فإنهم قالوا أن القرآن مخلوق وليس هناك شيء يوصف الله به، وعلتهم في ذلك أن القرآن حادث والله منزه عن الحوادث والأعراض، فقالوا أن القرآن خلق من خلق الله عز وجل وليس وكلام من كلامه، ولهم في ذلك حجج ذكروها وكلها داحضة وباطل وليس منها شيء يعتمد عليه، بل النصوص الكثيرة وإجماع السلف يدل على أن القرآن كلام الله. فالجهمية والمعتزلة قالوا أن القرآن مخلوق لله عز وجل، مع أنهم يعبرون في عباراتهم أنهم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ويقصدون بذلك غير مخلوق أي غير مفترى، غير مفترى ومكذوب على الله عز وجل، فهم ينسفهم يثبتون أنه مضاف لله عز وجل، لكن إضافته إضافة تشريف لا إضافة صفة إلى موصوف. فهم يقولون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن يزعمون بأنه كلام الله، أي أنه يضاف إلى الله إضافة المخلوق إلى الخالق، وإضافته إضافة تشريف، ويزعم أنه غير مخلوق أي غير مفترى. فلا تغتر إن رأيت عبارة لهم تزعم أنهم يقولون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فإنهم لا يقصدون ما قصدوا أهل السنة في هذه العبارة. الطائفة الثانية من قالوا أن هذا القرآن هو عبارة وحكاية عن كلام الله عز وجل، وليس هو كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا عبارة وحكاية عن كلامه، وأن الذي تكلم بهذا القرآن هو جبريل عليه السلام، كما تكلم في التوراة وتكلم بالزبور والإنجيل، يقولون أن هذا المكتوب هو كلام جبريل وليس كلام الله عز وجل، وإنما هو عبارة وحكاية عن كلام الله عز وجل. وإلا وهذا هو نفس قول الجهمية والمعتزلة، فإنهم يتفقون مع المعتزلة والجهمية أن هذا الموجود بين أيدينا أنه أيضا مخلوق لله عز وجل وليس هو كلامه، لأنهم إن زعموا أن هذا هو كلام جبريل فإنهم يتفقون أن جبريل مخلوق من خلق الله عز وجل، فيكون يكون كلامه أيضا مخلوقا من خلق الله عز وجل، لكنهم يتكايسون أو, أو, أو يخافون ويهابون أن يصرحوا بأن القرآن مخلوق، ويقولون هو كلام الله لكنه ليس كلاما صريحا وحقيقيا، لأنهم ينفون الصوت وينفون الحرف وينفون المعنى عن ربنا سبحانه وتعالى، ويجعلون أن هذا هو عبارة وحكاية عن معنى كلام الله عز وجل، ليس أنه هو كلام الله سبحانه وتعالى. هذه الطائفة الثانية وهم أيضا من أضل خلق الله، وهم في هذا الباب جهمية، جهمية لأنهم عطلوا الله عن صفة كلامه. الطائفة الثالثة أيضا الواقفة، والواقفة هي جماعة نسبت لبعض أهل السنة، والصحيح أن هذا القول قول مبتدع وضال، وذلك أنهم وقفوا فلم يقولوا القرآن كلام الله، ولم يقولوا أن القرآن مخلوق لله عز وجل، وإنما قالوا نقول كما قال الله ونسكت عما زاد على ذلك، وهذا لا شك أنه قول باطل وقول مبتدع وقول ضال. وقد بدع أحمد من قال هذا القول، وبدع الواقفة، وينسب هذا القول إلى حسين الكرابيسي، فإنه أول من قال بهذا الوقف، وهذا قول باطل ولا شك أنه مدعاة للضلال. والواجب على المسلم أن يصرح بأن القرآن كلام الله، وأن يصرح أيضا بأنه غير مخلوق، لأن وصفه بأن بالسكوت قد يحتمل أنه قد يقع في قلبه أنه مخلوق لله عز وجل، وقد يقع في قلبه أيضا أنه ليس بكلام الله عز وجل. فهنا نقول لا بد على الموحد وعلى السني أن يصرح بمذهبه وأن القرآن كلام الله عز وجل، كما قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله. فالواجب على المسلم أن يثبت أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل ولا يتوقف. وعلى هذا نقول أن المتوقفة أو الواقفة في كتاب الله عز وجل هم أيضا مبتدعة ضلال، لأنهم وقفوا في إثبات صفة الكلام الله عز وجل في هذا الكتاب. وهؤلاء هم من يعني يدخلون في مسمى أنهم لا يثبتون الكلام لله عز وجل، فهم يكون نوع من أنواع الجهمية، لكنهم ليسوا كغلاتهم وليسوا كمن صرح بأن القرآن مخلوق، لكن لا نصفهم بأنهم من أهل السنة ولا ندخلهم في مذهب أهل السنة، بل مذهب أهل السنة أن نقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا أيضا المذهب الثالث. المذهب الرابع وهو مذهب أحدثه الجهمية لما خافوا وهابوا أن يقولوا القرآن مخلوق، قالوا الفاظ بالقرآن مخلوقة، فقالوا أن القرآن كلام الله لكن اللفظ الذي يتلفظ به هو مخلوق لله عز وجل، وأرادوا بهذا القول بقولهم أن الفاظ المخلوقة الملفوظ الذي هو كلام الله عز وجل. وذلك بدع الإمام أحمد وغير واحد من أهل العلم قول من يقول أن الفاظ بالقرآن مخلوقة، فمن قال هذا القول فهو جهمي ضال، لأنه يقصد بذلك الملفوظ. إذن هذا ما أراده الشيخ رحمه الله بقوله، وعندما ذكر رحمه الله قال والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل، وصفه بأن كتابه المفصل، وسمي كتابا لأنه مكتوب مسطور، كتاب مسطور ومكتوب فسمي كتابا، وسمي مفصلا لأن الله فصل فيه بين الحق والباطل، وفصل فيه بين الوعد والوعيد، وفصل فيه بين الحسنة والسيئة، وبين الطاعة والمعصية، وبين المحكم والمتشابه، فهو مفصل مبين ليس فيه إشكال وليس فيه ما يشكع المسلم، وما أشكل فيه فقد بينه الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو مفصل واضح بين لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من عزيز حميد، ومن تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. بأنه كلامه المنزل، أي أن القرآن أنزله الله عز وجل وأنزله بواسطة جبريل عليه السلام، ولا تغاير بكونه أنزل جملة واحدة وأنه أنزل أيضا مفرقا، فهو نزل مفرقا ونزل أيضا جملة واحدة على رسوله المصطفى خير الورى. وقد خص الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، خصه من سائر الأنبياء بأن أنزل عليه أفضل كتبه، وهو القرآن الذي اشتمل على جميع الشرائع والأحكام، وهو أكمل الكتب وأتمها، وهو المهيمن على ما قبله من كتبه التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى. فهذا القرآن أنزله على رسوله المصطفى خير الورى، هذا الرسول هو خير الورى وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع أهل السنة أن أفضل الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال ليس بمخلوق وليس بمفترى، ليس بمخلوق ولا مفترى، أي وصف القرآن بأنه ليس بمخلوق كما تقوله الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، وليس بمفترى أي مكذوب على الله عز وجل أو أنه كذب على الله سبحانه وتعالى، بل هو كلامه سبحانه وتعالى. من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بإجماع أهل السنة، ومن قال أن القرآن مفترى فهو كافر بإجماع أهل السنة. وقد نقل اللالكائي ونقل قبله الطبري ونقل ذاك ابن القيم تعالى الإجماع على أن من قال أن القرآن مخلوق أنه كافر بالله عز وجل، يجب قتله وأن يرمى ولا يتم على سنة، بل يرمى عند الزبائل وعند القاذورات، ولا كرامة له لأنه كفر بالله عز وجل. قال يحفظ بالقلب يحفظ بالقلب، أي أن هذا القرآن وإن حفظ بالقلب فهو كلام الله، وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان، أي أن هذا القرآن الذي هو كلام الله يحفظه المؤمنون كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فسماه الله آيات بينات وسمى أنه يحفظه ويكون في صدور أهل العلم. وقال أيضا وباللسان يتلى، ولا شك أن المسلم مأمور بتلاوة القرآن، وكلما تلى القرآن وقرأه فإنه يؤجر على قراءته وتلاوته، بل يعطى بكل حرف يقرأه 10 حسنات إلى 700 ضعف، كما قال سلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وله بكل حرف يقرأه 10 حسنات، وهذا من فضل الله عز وجل. كذلك كما يسمع بالآذان، وكذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، أي أن القرآن إن حفظ فهو كلام الله، وإن تلي فهو كلام الله، وإن سمع فهو كلام الله، وإن نظر إليه فهو كلام الله، وإن سطر بالأيدي فهو كلام الله. وهذا التنقل في كلامه سبحانه وتعالى من الصدور إلى السطور إلى الآذان إلى الألسنة لا يصرفه عن كونه كلام ربنا سبحانه وتعالى، فهو كيفما تصرف فهو كلام الله عز وجل، إن سمعناه فهو كلام الله، وإن قرأناه فهو كلام الله، وإن كتبناه فهو كلام الله، وإن حفظناه فهو كلام الله. وأراد بهذا أن يفرق بين مسألة الكلام وبين مسألة الجوال التي تكتب هذا الكلام أو تسمعه أو تتلوه أو تحفظه. فالقلب يحفظ القرآن، والقرآن كلام الله، والقلب مخلوق، والصدور أيضا والأضلاع التي حوت هذا القرآن كلها مخلوقة لله عز وجل. الألسن تتلو هذا الكتاب وتتلو القرآن، ونقول أن اللسان واللهوات والشفتين كلها مخلوقة لله عز وجل، والملفوظ هو كلام الله عز وجل. الآذان تسمع كلام الله، والمسموع كلام الله، والآذان الغضاريف وهذه الأذن التي سمعت القرآن هي مخلوقة لله عز وجل. كذلك الأيدي التي خطت وسطرت كلام الله عز وجل هي مخلوقة، والمسطور والمكتوب هو كلام الله عز وجل. فأراد بهذا أن يفرق بين قول من يرى، أراد أن يبين أن هناك فرق بين كلام الله وبين الأدوات التي حفظت بها كلام الله، أو سمعت بها كلام الله، أو تلي به كلام الله، أو سطر به كلام الله، أو حوى كلام الله عز وجل، فإن هذه الأدوات كلها مخلوقة لله عز وجل. أما القرآن الذي هو كلامه فإنه لا يتغير كونه موصوفا بأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وكل ذي مخلوقة حقيقة، أي جميع ما ذكرت من الكاغد والأوراق ومن المداد والحبر، وهذه الأوراق التي حوت الكلام هي مخلوقة لله عز وجل. الأيدي التي كتبت، والآذان التي سمعت، والقلوب التي حفظت، والأبصار التي رأت، كل هذه مخلوقة لله عز وجل. والذي كتب وقرئ وسمع وحفظ هو كلام الله عز وجل. ولذلك لما كان الجهمية في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى ضيق عليهم وأخذوا على أن يقولوا أن القرآن كلام الله، ولم يستطيعوا يصرحوا بجهميتهم وضلالهم، قالوا مقولتهم وهي مسألة اللفظ، وهي أنهم قالوا أن ألفاظ بالقرآن مخلوقة. وقد اتهم شيخ الإمام البخاري تعالى بأنه يرى أن الألفاظ مخلوقة، وهذا كذب وقول باطل، وإنما حمل من قال قبل ذلك الحسد، الحسد من حسد الأقران، حيث أن البخاري برز وأصبح له شأن عظيم وتتابع الناس على الأخذ منه، فكان هناك من أقران من حسده فنسب إليه هذا القول، أنه كان يقول أصواتنا أصواتنا مخلوقة وألسنتنا مخلوقة، وأما الكلام فهو كلام فهو كلام الباري، فزعم أنه يقول أن البخاري يقول أن الألفاظ مخلوقة، أن الألفاظ مخلوقة، لا شك أن هذا هو قول الجهم ابن صفوان وقول أيضا الجهمية عموما، أنهم يرون هذا الملفوظ الذي هو كلام الله هو مخلوق لله عز وجل. ذلك حصل بين محمد بن يحيى الذهلي والبخاري بسبب هذه المسألة نفرة وخلاف شديد، حتى أن محمد بن يحيى الذهلي منع البخاري من دخول مدينته وأخرجه من مدينته، ومات رحمه الله تعالى ليس معه أحد بسبب هذه الفتنة العظيمة، مع أنه كان بريء من القول بأن اللفظ مخلوق، وإنما كان يرى أن الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، وهذا قاله الإمام أحمد. أحمد يقول ذلك، قال القلب مخلوق واللسان مخلوق والأذان مخلوقة والأيدي مخلوقة، وما كتبت الأيدي وما سطرت الأيدي وما سمعت الآذان وما حفظ الصدور فهو كلام الله عز وجل. أحمد والبخاري لا يختلفون، بل أهل السنة لا يختلفون أن هذه الأدوات مخلوقة لله عز وجل، وأن ما حوت إن كان صدرا أو كتبت إن كانت أيدي فهي مخلوقة لله عز وجل، ويعبرون بقولهم الكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ والصوت صوت القارئ. فمسأة اللفظ أو مسأة اللفظية الذي يقول ألفاظ القرآن مخلوقة، نقول هذه قولة جهمية ضالة، وإنما نقول أن اللفظ هو كلام الله، اللفظ الذي هو الملفوظ هو كلام الله عز وجل، إذا قصد باللفظ الملفوظ الذي تلفظ به القارئ فهو كلام الله عز وجل، وإن قصد باللفظ تحريك اللسان وفتح الشفتين واللهوات فهذه الأدوات كلها مخلوقة لله عز وجل. فمذهب أهل السنة في هذا المقام أن يقال أن الأدوات التي قرئ بها القرآن أو كتب بها القرآن أو حفظ بها القرآن أنها مخلوقة لله عز وجل، أما كلام ربنا فهو كلامه، وإن تصرف كيفما تصرف وكيفما نقل فهو كلام الله عز وجل. قرأه القارئ نقول هو كلام الله، سمعه السامع نقول هو كلام الله، كتبه الكاتب نقول هو كلام الله، ولا يسلب صفة الكلام بكونه خط بالأيدي أو سمع بالآذان أو حفظ بالصدور أو قرئ بالألسن. قال وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام باري الخليقة، وصدق الله تعالى، هذا هو مذهب أهل السنة وهذا محل اتفاق بينهم. لكن لما وجد من يقول ألفاظ القرآن مخلوق ويقصد بذلك الملفوظ، كان الإمام أحمد يبدع من يقول هذه المقولة ويقول من قال لفظ القرآن مخلوق فهو مبتدع جهمي، كان أحمد يرى من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع جهمي، وإن كان يقصد الصوت وتحرك اللسان وتحريك اللهوات والشفتين، لأن في قوله هذا مشابهة لمن؟ مشابهة للجهمية ومشابهة لقول الجهمية الذي يقولون أن ألفاظا ويقصدون بها الملفوظ. وعلى هذا نأخذ قاعدة أن كل قول أو لفظ يشابه قول أهل الباطل فإن المذهب الحق أن يمنع من هذا القول، وكلما شابه الحرام فإنه يمنع من فعله حتى لا يشابه الفاعل له بالواقع في الحرام. فهذا اللفظ حيث أنه يشابه قول أهل الضلال وقول أهل البدع، كان أهل السنة يشددون في المنع منه ويحذرون من قائله، ويرون أن قائله مبتدع جهمي ضال لأنه شابه بقوله قول الجهمية، وإن كان لا يقصد ما يقصده الجهمية. فهنا نقول هذا اللفظ يمنع من قوله، ويبين أن قائله مخطئ ضال، ويبين له القول الصحيح، نقول الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ والكلام كلام البارئ. قال بعد ذلك جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، ومراده تعالى أن صفات ربنا سبحانه وتعالى ليست بمخلوقة وليست بمحدثة، والمراد بالحدثان هنا بمعنى الخلق، وليس معناها أنه المحدث الذي يتجدد شيئا فشيء. وقد ذكرنا في لقاء سابق أن القرآن من جهة نوعه قديم، ومن جهة أحاده أنه حادث، ومعنى حادث أي أنه متجدد، لأن الحدوث له معنيان، بمعنى التجدد وهو أن يحصل شيئا فشيء، ومعنى الحدوث بمعنى أنه مخلوق لله عز وجل. أما كونه مخلوق فهذا باطل وكفر بالله عز وجل، وأما كون القرآن متجدد وأنه يتكلم ربنا متى شاء كيف ما شاء فهذا مذهب أهل السنة، ومراده بالحدثان أي أنه أنه مخلوق مخلوق لله عز وجل. فهذا القول من يقول أن القرآن متجدد أن القرآن محدث من كون بمعنى أنه مخلوق فهذا كفر بالله عز وجل. ومن قال أن القرآن مخلوق أيضا كفر بالله عز وجل. وليس هذا خاص بصفة الكلام بل بجميع صفات الله عز وجل. فصفات الله ليست منها شيء ليس منها شيء مخلوق بل هي صفات له سبحانه وتعالى. وصفات الله كما ذكرنا منها ما هو صفة ذاتية أزلية أبدية قائمة بذات لا تنفك عنه البتة، ومنها صفات فعلية متعلقة بمشيئته، ومنها صفات هي ذاتية من جهة نوعها وفعلية من جهة أحادها. يمكن نقسم صفات أقسام: صفات ذاتية لا تنفك أبدا كالحياة والعلم والقدرة وما شابه ذلك، صفات فعلية تتعلق بمشيئته كالنزول والمجيء فهذه ينزل الله متى شاء ويستوي متى شاء سبحانه وتعالى، وصفات من جهة نوعها قديمة وذاتية ومن جهة أحادها فعلية، وهذا ينطبق على صفة الكلام. فالله متكلم وصفة الكلام قائمة بذاته سبحانه وتعالى لا تنفك عنه البتة، ولكن أحاد الكلام وأفراد الكلام فإنه يتكلم ربنا متى شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى. ثم بين رحمه تعالى فقال: فالصوت والألحان، الألحان أي ما الذي تغنى به المتغني بالقرآن، لأن اللحن أو اللحون هي ما يسمى بترتيل القرآن، بترتيل القرآن والتغني به. التغني هو أن يلحن القرآن ويزينه ويجمله بصوته فيجعله كالألحان من لحون العرب، وهو أن يقرأه بأي قراءة فيها شيء من اللحون، والناس في هذا المقام يختلفون اختلافا واسعا. فالصوت أي صوت القارئ وترتيله بألحان أن يلحنه ويجمله ويزينه ويتغنى به، هذا الصوت هذه الألحان هي من خلق الله عز وجل. لكنما المتلو الذي يلفظ ويقال هو كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى. ما قاله أي ما قاله ربنا لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. كلام الله مر بنا أنه نوعان: كلام كوني وكلام شرعي. أما الكلام الكوني الذي أخبر الله عز وجل فهذا لا يبدل ولا يقبل التبديل ولا يغير، وكلامه سبحانه وتعالى أصدق الكلام، وليس هناك من أصدق من ربنا سبحانه وتعالى كما قال تعالى: ولا أصدق منه قيلا، أي ليس هناك والله أصدق أو ليس منه ليس هناك من أصدق قيلا من ربنا سبحانه وتعالى. وهذا ما قصده رحمه الله تعالى في قوله تعالى: لا تبديل لكلمات الله. فكلمات الله لا تبديل لها ولا تغيير لها، وكما قال تعالى: ومن أصدق من الله ومن أصدق من الله قيلا. وهذا معنى ما قصده بقوله: ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا. إذن هذه الأبيات أراد بها أن يبين رحمه الله تعالى أن القرآن كلام الله عز وجل، وأن الله تكلم بصوت وحرف، وأن هذا المسموع القرآن هو كلام الله لفظه ومعناه، وأن الله تكلم به بهذه الكلمات. فلا نقول كما يقول الجهمية والمعتزلة حتى السالمية ومن وافقهم، فإن السالمية أيضا مذهبهم في القرآن كما ذكرنا سابقا أنهم يرون أن كلام الله لا يتعلق بمشيئته، وأن كلامه قديم من جهة الصوت والحرف والمعنى، وأن كلامه يخرج جملة واحدة لا تسبق السين الألف ولا الألف السين، وإنما يخرج جملة واحدة، كله قول باطل. وأما الذي عليه السنة فإن الله تكلم بالقرآن تكلم كما سمعنا كلامه بهذا القرآن، وذلك من أحب أن يكلمه الله عز وجل فليقرأ القرآن وليسمع كلام ربه سبحانه وتعالى، فإنك إذا سمعت القرآن فإن الله يكلمك بهذا القرآن. وما تعبد المتعبدون بشيء أفضل مما خرج منه سبحانه وتعالى وهو كلامه. فأفضل ما يتعبد المتعبد به أن يقرأ كلام الله، أن يقرأ كلام الله. بل نقول أن النظر إلى المصاحف عبادة، عندما تنشر المصحف وتنظر في كلام الله عز وجل فأنت تؤجر على نظرك. فإن جمعت مع النظر التلاوة والقراءة أوتيت أجرين: أجر النظر وأجر التلاوة. ولذلك كان بعض السلف يكره أن يمضي على العبد يومين لا ينشر فيها المصحف، يقول إنها مما يكره من العبد أن يهجر المصحف أو يتركه مهجورا دون أن يفتحه أكثر من يومين. فمن الأدب مع كلام الله عز وجل ومع هذا القرآن أن ينشره المسلم في كل يوم مرة، في كل يوم مرتين أو ثلاث مرات، لا يقطع عهده بالقرآن بل يكون دائما متجدد العهد مع كتاب الله عز وجل. بهذا نكون قد أنهينا ما يتعلق بصفة الكلام وما يتعلق بصفة صفة القرآن، والقرآن وكلام الله بينهما عموم وخصوص، فالقرآن هو جزء من كلام الله عز وجل وبعض من كلام الله، فكما أثبتنا أن الله يتكلم على وجه العموم، فإن من كلامه الخاص الذي نسمعه ونراه ونقرأه هو هذا القرآن، وهناك كلمات أخرى وكلام لا ينتهي ولا يفنى ولا يبيد لله عز وجل، والله في كل يوم هو في شأن يأمر ويقضي ويحكم سبحانه وتعالى، ففي كل يوم له شأن سبحانه وتعالى. نقف على هذا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.